بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام طولا عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. توقفنا عند الخصائص المتعلقة بالفضائل. الخاصية الرابعة عشرة اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب أن يدفن في المكان الذي مات فيه. نعم، فقد جاء عند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه من حديث أبي بكر الصديق قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. هذا الحديث روي حقيقة من عدة طرق، وإن كان كل طريق لا يخلو من مقال، إلا أنه بمجموعها يثبت هذا الحديث. وكذلك روي موقوفا عن أبي بكر، يعني من قول أبي بكر الصديق، وجاء بإسناد صحيح عنه، ولا شك ولا ريب أن الموقوف أصح إسنادا من المرفوع. لكن مع ذلك، حتى وإن قلنا بأن الموقوف يقدم على المرفوع، إلا أن الموقوف له حكم الرفع. لماذا؟ لأن مثله لا يقال بالرأي. ولهذا هذا الحديث استفاد منه العلماء هذه الخاصية. ابن عبد البر في كتابه استذكار يقول: والحديث المأثور ما دفن نبي إلا حيث قبض دليل ووجه على تخصيص الأنبياء بذلك. إذن هذه من خصائص الأنبياء. ما هي الخاصية؟ أنه يحب أن يدفن في المكان الذي مات فيه. قد يقول قائل: هل هذا دليل على أنه يجوز الدفن في البيوت؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة وهو يحب ذلك؟ لأنه ما قبض نبي إلا وهو يحب أن يدفن في المكان الذي قبض فيه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يدفن في حجرة عائشة، أليس هذا دليل على أن الأفضل أن يدفن الإنسان في بيته أو في حجرته؟ الجواب عن ذلك نقول: اتفق الفقهاء على أن الأفضل هو الدفن في المقابر. هذا باتفاقهم، أن المقبرة التي قد أعدت للدفن الموتى فهنا يكون الدفن، هذا لا خلاف بينهم. على أنه لا خلاف أيضا بينهم أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها. لكن الخلاف بين الفقهاء في حكم الدفن في البيوت، بمعنى هل هذه خاصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه دفن في بيته فهو مختص به فيكره دفن أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختلف العلماء في ذلك. فطائفة من أهل العلم ترى أن الدفن في البيوت مختص برسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يدفن أحد في بيته، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك رحم الله الجميع. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فهذا الحديث فيه دليل على أن الدفن يكون في المقابر ولا يكون في البيوت، وأن الدفن كذلك يصير البيوت مقابر، أي بمعنى الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة. ولهذا لو اندفع الناس إلى أن يدفنوا أنفسهم أو أهليهم في بيوتهم لصارت المقبرة والبيوت شيئا واحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني إن البيوت التي لا يصلى فيها شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالقبور. ولهذا جاء في صحيح مسلم أصرح من ذلك: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. هذا النص ظاهر يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهذا ماذا نفهم منه؟ أنه لا تتخذ المساكن قبورا. وكذلك الدفن في البيوت فيه ضرر على الورثة الأحياء، إذا كل إنسان دفن نفسه في بيته سيقع ضرر على الأحياء الذين يعيشون في هذه البيوت. ثم ننظر إلى فعل الصحابة وإلى فعل التابعين، لم تزل الصحابة وكذلك التابعون فمن بعدهم ماذا يصنعون؟ يدفنون الموتى في المقابر. وإذا قال قائل ها هو النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، الجواب هذا خاص برسول الله. وهنا تنبيه، وهو أنه ليس من خصائص الأنبياء أنهم يدفنون في بيوتهم. الخاصية التي أشرنا إليها أنهم يحبون أن يدفنوا في المكان الذي قبضوا فيه. وأين قبض النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبض في حجرة عائشة. إذن هو يحب أن يدفن في حجرة عائشة، فدفن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، خلافا لما قد تقرأه في كتب أو في بعض كتب الفقه أنهم يقولون من خصائص الأنبياء أنهم يدفنون في بيوتهم. لا، هذا غير صحيح، وهذا لا دليل عليه، بل الخاصية أنهم يموتون في المكان الذي يحبون أن يدفنوا فيه. هذه هي الخاصية، ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. إذن هذه هي الأدلة. ولهذا ننظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، ماذا كان يفعل مع أصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه في المقبرة، فكان الاقتداء بفعله أولى. كون الميت يبقى مدفونا في بيته سيؤدي ذلك أيضا إلى حرمانه من الدعاء ومن سلام المسلمين عليه الذين يزورون المقابر. ولا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، ولهذا أنا أشرت إلى الخلاف. ولهذا القول الثاني في المسألة هو قول الشافعي وأحمد، وهو القول بإباحة الدفن في البيوت. ما دليلهم؟ دليلهم ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا قد تواتر أنه دفن في بيته في حجرة عائشة، إذن لا بأس من الدفن في البيوت. ولا شك أن هذا يرد عليه من أوجه، كون النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، فنقول هذا من خصائص الأنبياء أنهم يقبضون في المكان الذي يحبون أن يدفنوا فيه. وقد أشرت إلى هذا، والحديث في ذلك نص، قال عليه الصلاة والسلام ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. كذلك قد يقول قائل أنه إذا سلمنا أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فما بال أبي بكر الصديق وما بال عمر رضي الله عنهما، حيث إنهما قد دفنا في حجرة عائشة، فدل ذلك على الإباحة. إذن هذا ليس خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك ولا ريب أن دفن أبي بكر الصديق وعمر في حجرة عائشة هذا من الأمور المشهورة الذي لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو مشهور حتى عند عوام المسلمين أن أبا بكر الصديق دفن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن عمر كذلك دفن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجواب عن ذلك، جاء ما يدل على أن أبا بكر الصديق وأن عمر سيدفنون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن عائشة رضي الله عنها قد رأت رؤيا، وقد صح هذا الأثر موقوفا عنها، أنها قالت رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي. ومعروف أن أبا بكر الصديق كان ممن يعبر الرؤيا رضي الله عنه، بل كان خبيرا في ذلك، فقال لها عندما أخبرت أباها إن صدقت رؤياك دفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أبو بكر الصديق خير أقمارك يا عائشة، ودفن في بيتها بعد ذلك أبو بكر وعمر. يعني ها هو النبي عليه الصلاة والسلام دفن وهو خير هذه الثلاثة الأقمار، ثم أبو بكر ثم عمر. وهذا الأثر أخرجه ابن سعد في الطبقات، وهو عند الطبراني أيضا في الكبير، وعند الآجري في الشريعة، وهو صحيح، وقد صححه الحاكم والذهبي والهيثمي، والشيخ حمود التويجري أيضا ذكره في كتابه الرؤيا. إذن هذا الدفن الذي حصل لأبي بكر الصديق وكذلك حصل لعمر رضي الله عنه، لأن بعد أن دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة صار هذا المكان كالمقبرة، وجاز الدفن بعد ذلك لمن؟ لأبي بكر الصديق ولعمر. ولهذا دفن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك دفن أبو بكر الصديق، ثم بعد ذلك قبر ودفن عمر بن الخطاب. قد يقول قائل لماذا طلب عمر أيضا أن يدفن، ولماذا طلب أبو بكر الصديق أن يدفن؟ هل يعني ذلك أن الدفن الذي حصل لهما لأنهما يريدان أن يتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب هذا غير صحيح، ليس المقصود هو التبرك بموضع القبر، وإنما المراد أنهما صاحبا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما أنهما كان معه في الدنيا أرادوا أيضا أن يكونوا معه في البرزخ، يعني قريبين منه رضي الله عنهم. ولهذا كلنا يعرف أن عمر استأذن عائشة، لما استأذن عائشة ماذا أخبرها؟